رأيت ميت وفوق صدره القرآن، هل هو جائز أم لا؟ لا، لا يشرع وضع القرآن الميت، ولكن بعض الناس سمع أن الميت وضع عليه الشيء فظن أن القرآن أولى، وليس المقصود وضع القرآن، المقصود وضع شيء له ثقل حتى على بطنه حتى لا ينتفخ إلى أن يغسل وينقل إلى المقبرة، يوضع عليه حديدة أو حجر أو أشبه الشيء ثقيل على بطنه حتى يغسل، لأن قد ينتفخ فيوضع عليه هذا الشيء الثقيل الذي يناسبه حتى لا ينتفخ إلى أن يغسل ويفرى منه. ولا يوضع المصحف، ليس المصحف آلة للتثقيل، إنما المصحف آلة طبعة وكتب ليقرأ وينتفع به، فلا يوضع المصحف على الميت، ولكن يوضع شيء له ثقل من خشب أو من حديد أو من حجر على البطن. هذا قاله بعض اهل العلم، يقولون ان وضعه عليه يخفف الانتفاخ. نعم، والامر في هذا سهل، لكن المصحف لا يوضع.